بيديني أنا ماشي سهل أنا ماشي سهل في الحب الحب قلبي قبيح ما نديش ونفح صعيب يديني ريح أنا ماشي سهل ماشي أي وحدة ما تكونش بس أنا ماشي سهل قالت لي الوليدة ما نربيك بدا ماشي أي وحدة ما تكونش بس الحب